إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قضى بالخير والعز لأهل الطاعة والإيمان، وبالذل والهوان لأهل الشر والعصيان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وأمينه على وحيه، بشر وأنذر وبلغ وأفتى ونصح وجاهد ودعا، فلم يترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه والتزموا شريعته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه. عباد الله، لقد من الله على هذه الأمة وجعلها أمة هداية وقيادة وسيادة، اختارها الله لأشرف رسالاته واجتباها فبعث فيها أفضل رسله وأنزل عليها أعظم كتبه ووعدها النصر إن هي نصر الدين، والكرامة والعزة إن تمسكت بطاعة ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد كان لهذه الأمة شرف قيادة العالم قرونا طويلة، ثم انتزعت قيادتها ودالت دولتها وتداعى عليها أعداؤها، تتابعت عليها المصائب وتلاحقت عليها المحن والنوائب، وشغل هذا الواقع المجري والوضع المتردي بال الغيورين من أبناء هذه الأمة المتطلعين لمستقبلها المشرق وغدها المبهج بإذن الله. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما الذي دهانا معشر المسلمين؟ وما الذي أصاب أمتنا فذلت وهانت؟ ما الدواعي والعوامل التي أوصلتها إلى حضيض الغبراء بعد أن كانت في ذرى العلياء؟ ما الذي جرها إلى هذا المنحدر السحيق وطوح بها في أعماق هذا الواقع الغريق؟ والجواب الذي لا يختلف فيه اثنان هو أن سبب ذلك كله الوقوع في الذنوب والمعاصي. ومما لا يقبل الجدل أن لله تعالى في هذه الحياة سننا لن تتغير ولن تتبدل وتتحول في الخوف الكون والخلق في حياة الأفراد والأمم والشعوب. فالأمة التي تسير على شرع الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تصل إلى مبتواها وتنال مناها، والله يسددها وينصرها ويرعاها، وليس بين الله وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب. وإذا تركت الأمة أمر ربها وخالفت أحكام دينها وتنكبت صراط رسولها سلك الله بها طريق العناء والشقاء

أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ومضى رحمه الله يعجل عقوبات الذنوب والمعاصي وآثارها على القلب والبدن في الدنيا والآخرة، مستقرئا نصوص الكتاب والسنة ومتتبعا أحداث الأمم والقرون وتاريخ المكذبين والمعاندين. ومن عقوبات المعاصي حرمان العلم والرزق والوحشة والعسر والظلمة ووهن القلب والبدن وحرمان الطاعة ومحق البركة وهوان العبد على الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، وفساد العقل ووهن العزيمة والختم على القلوب وإطفاء نار الغلو وذهاب الحياء وإزالة النعم وإحلال النقم والخوف والرعب والقلق وعمى البصيرة ومنع الفقر وحصول أنواع العذاب والبلاء والنكال والشقاء في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة. وبالجملة فكل شر وفساد في الماء والهواء والزروع والثمار والمساكن والعباد والبلاد والبر والجو والبحر والعاجل والآجل فسببه الذنوب والمعاصي. وقد جاء كتاب الله الكريم بما يؤكد هذه السنن، لا سيما عند ذكر قصص المكذبين من الأمم السابقة، ليكون فيها عبرة وعظة ومزدجر وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله جل جلاله: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وقال الحسن البصري رحمه الله عن أهل المعاصي: إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراغين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. وبعد، إخوة الإسلام، أما آن لأمة الإسلام أن تدرك أن ما أصابها في هذا الزمن من ضعف وفرقة واختلاف وتسلط من الأعداء إنما هو بسبب وقوع أبنائها في معاصي الله؟ أما كان الأجدر بها وهي تعايش ألوان من العقوبات الدينية والدنيوية الحسية والمعنوية التي جلبتها المحرمات أن تراجع دينها الحق وتدرك أن ما يطمح به العالم من الفوضى في كل مجالات الحياة وما تعانيه كثير من البقاع من الحروب الطاحنة التي تقضي على الأخضر واليابس والأمراض الفتاكة والمجاعات الرهيبة والفيضانات المهلكة والزلازل والبراكين المدمرة والحوادث المفزعة كل ذلك بسبب ذنوب العباد وإعراضهم عن ربهم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أما ترون أيها المسلمون ما نزل بالأمم والشعوب من حولكم من آلام وعقوبات وهل كانت إلا بسبب الذنوب والمعاصي؟ فقد غرقت كثير من المجتمعات في حياة جاهلية في عقائدها وأفكارها وأخلاق أبنائها وبناتها. فشاع الإشراك بالله ومخالفة سنة رسول الله وانتهكت حرمات الله واقترفت كبائر الذنوب الجانبة لسخط الله وعم الفسق وانتشر الفساد في البيوت والشوارع والأسواق. كل ذلك من غير نكير ولا تغيير، بل حتى عاد بعض الذنوب اليوم مما يفاخر به بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحقا إن المسلمين اليوم يعيشون عصر غربة الإسلام وفي أوساط دعاة جهنم عياذا بالله. فما أوسع حلم الله على عباده، ألم تغن النذر يا عباد الله؟ ألم تفد العبر السارقة والمعاصرة؟ إن ربك لبالمرصاد. إن هذا الأمر الخطير جدير أن يتداركه المسلمون اليوم على مستوى القادة والعلماء والمفكرين والدعاة والمصلحين لإيقاف هذا الزحف الهائل الذي يعرض الأمة كلها لسخط الله العاجل قبل العاجل. هذا وإن الغيورين ليعلقون آمالا جساما على البعث الإسلامي الجديد والصحوة الإيمانية الرشيدة واليقظة الإصلاحية الحميدة التي تعم أقطار العالم الإسلامي بحمد الله وتوفيقه لتعود بأبناء المسلمين وشبابهم إلى مصدر عزتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وما ذلك على الله بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم فهو خير الغافرين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن المعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في أجساد إلا عذبتها، ولا في أمة إلا أذلتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها، ولا في مجتمعات إلا دمرتها. أيها الإخوة في الله، إن المسؤولية لصد وباء الذنوب وعواقبها الوخيمة على ديننا ومجتمعاتنا تقع على عاتق كل مسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل يقوم نفسه ويحفظ أسرته ويربي أولاده على حب الخيرات وترك المنكرات، ويسعى حسب قدرته واستطاعته لتطهير مجتمعه ومحيطه من أدران المعاصي. والله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. واعلموا رحمكم الله